بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد دخلنا في العشر، فلا بد من الاختصار في الدرس قدر الاستطاعة، ونأخذ اليوم 3 سور. نسأل الله أن ينفعنا بها وبالقرآن العظيم، وهي سور الأحزاب وسبأ وفاطر. أما الأحزاب فهي سورة مدنية، ومن اسمها تعرف تعلقها بغزوة الأحزاب التي كانت في السنة 5 للهجرة، وهي المعروفة أيضا بغزوة الخندق، ولا تخفى على أحد. لكن هذه القصة أخذت جزءا يسيرا من السورة، السورة أعم من ذلك. هذه السورة تتميز بكثرة النداءات فيها، ما بين يا أيها النبي وما بين يا أيها الذين آمنوا، هذان النداءان يتكرران في السورة، يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا. وتكثر في السورة الأحكام المتعلقة بالمؤمنين عموما، والمتعلقة وكذلك الأحكام المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، أو بأحكام مشتركة لكن يكون لها نوع تعلق بأمهات المؤمنين مثلا أو نحو ذلك. وقد بدأت السورة بقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه النداءات كما قلت عقبتها أحكام متنوعة، إما خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة، أو مشتركة لكن لها نوع تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك نداءين جاء في وسط السورة لا يتعلقان بالأحكام المباشرة. يقول الله في أولهما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والنداء الذي تلاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دائما، وهذا مر معنا كثيرا وخاصة في سورة النساء، تتخلل آيات الأحكام آيات فيها ذكر، فيها موعظة، فيها ترقيق للقلوب، حتى يتكون عند الإنسان الدافع كي يعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر زائد خاص، وهو بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذا مناسب لكون السورة فيها كثير من الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم. وفي آخر السورة ذكر الله ندم النادمين على ما فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الله أولا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، يتمنون. وأماني أهل النار متكررة في سور كثيرة، لهم أماني متعددة. ما رأيناهم تمنوا أن يتمتعوا بشيء من لذات الدنيا التي فاتتهم، لكنهم إما أن يتمنوا أن يعودوا ليعملوا صالحا أو نحو ذلك. وهنا يتمنون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وهذه الخاتمة مناسبة للسورة لأنها فيها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أوامر تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أوامر المؤمنين تتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتاج فناسب هذا السياق أن تذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله، يندم الإنسان أنه لم يطعهما في هذه الدنيا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. من الأحكام المذكورة في السورة والمعروفة نسخ حكم التبني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى في الجاهلية زيدا رضي الله عنه، وكان يدعى زيد بن محمد، ونسخ هذا الحكم في هذه السورة. النبي قال ما جعل الله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أدعياءكم يعني الذين تنسبونهم إليكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومما ذكر أيضا في السورة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كان تزوجها من قبل زيد وهو ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها من زيد، وهذا أمر ربما خاض فيه الكثيرون. فقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فلا ينبغي لأحد أن يخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو في نيته أو فيما كان في قلبه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ونبه هنا على أن من فعل شيئا من ذلك الإيذاء فقد تشبه باليهود، لأنهم آذوا موسى بإيذاءات كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أنهم ذكروا لأنه كان يغتسل وحده بعيدا عنهم وكانوا يغتسلون عراتا، فقالوا هذا في خصيته شيء، استغفر الله العظيم، فبرأه الله مما قالوا بأن جعل الحجر الذي كان يضع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثيابه عليه وهو يغتسل يجري بأمر الله، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فجرى وراء الحجر يريد ثيابه، فرآه الناس ورأوا أن خلقته سليمة، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكر في آخر السورة بعظم المسؤولية التي على الإنسان، قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أما السورتان الأخريان فهما سبأ وفاطر، وهما مشتركتان في الفاتحة، أقصد في فاتحتهما. فسورة سبأ تبدأ بالحمد لله، وسورة فاطر تبدأ بالحمد لله، وطبعا هذا يشبه مطلع الفاتحة ومطلع سورة الكهف ومطلع سورة الأنعام. وهاتان السورتان نزلتا في مكة وموضوعهما ليس متباعدا. الحمد عندما يقول الله الحمد لله يعني الذي يستحق الحمد هو الله، لكن الخالق ينقسمون قسمين، بعضهم يشكر ويحمد وبعضهم يكفر والعياذ بالله. فجاءت السورتان تتكاملان في هذا المعنى، فسورة سبأ ركزت على حال الكافرين الذين لا يشكرون النعمة وإن ذكرت عكسهم أيضا، وسورة فاطر ركزت على الشكر أكثر وعلى ما يستخرج الشكر من العبد لو تأمله حوله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ولو لاحظت اسم سورة سبأ، سبأ ذكروا في السورة وهم كانوا شاكرين أم كافرين، كانوا ممن كفر كما سيأتي في السورة، قصتهم تدل على الكفران، وقبلها ذكر سليمان وداود وهما من أهل الشكر. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قلنا السورة تركز على الكفر، ولذلك ذكرت فيها أقوال الكفار كثيرا، بخلاف سورة فاطر تركز على الشكر، فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى يتكرر: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يستحثهم على الشكر. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، عندنا ثلاث أقوال للكفار ذكرت بنفس المطلع، قال الله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، هذا قولهم الأول. القول الثاني: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. لاحظ أن هذا نفس معنى الكلام الأول لكن باستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأول: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، إنكار يوم القيامة. الخطاب الثاني: إنكار يوم القيامة مع استهزاء وتعجيب ممن يخبرهم أن القيامة آتية. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، قال الله: بل الذين لا يؤمنون في بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بعد القول الأول وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، بيّن الله علمه وإحاطته بما يحدث في الكون، وإذا كان هو كذلك والكفار يعترفون بذلك فهو الذي أخبر أن القيامة آتية. قال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لماذا تأتي الساعة؟ قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فعلم الله وحكمته وعدله تقتضي أن يكون هناك بعث وجزاء وحساب، لأننا نرى الظالم يطغى ويتجبر ويموت سليما على فراشه، وهذا ليس من العدل ولا من الحكمة. قال في القول الثاني: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، كأنهم يستبعدون قدرة الله على خلق الناس مرة أخرى. قال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم بين شيئا من مظاهر قدرته مع من يشكره ومع من يكفره، فقال فذكر قصة داود وسليمان: وقد سخر الله لهما شيئا كثيرا، قال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه تسبح معه والطير كذلك وألنا له الحديد. وقال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، في الصباح تمشي مسيرة شهر وفي المساء ترجع مسيرة شهر، مسخرة لنبي الله سليمان. وأسلنا له عين القطر، عين القطر يعني عين النحاس، قالوا النحاس كان يجري له كأنه عين تخرج، ذكر بعضهم أنها كانت عينا مسخرة له تخرج بأمر الله. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. فقدرة الله لمن شكره مسخرة بهذا الشكل العجيب، ومع ذلك ومع هذه القدرة إلا أنه محكوم. قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ثم ذكر قوم سبأ وهم مثال لمن كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال: اعملوا، قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. والقول الثالث والأخير في السورة، طبعا هناك أقوال أخرى لكن هذه الأقوال جاءت بنفس الافتتاحية، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني لا بهذا القرآن ولا بالكتب التي سبقته. قالوا لن نؤمن بهذا بالقرآن ولا بالكتب التي سبقته على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهم. قال الله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. في المرة الأولى بيّن علمه، في المرة الثانية بيّن قدرته، وهنا بيّن ما سيحدث في ذلك اليوم العظيم. قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إلى آخر ما ذكر. وفي آخر السورة دعا إلى التأني والتفكير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. من هو صاحبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبر بهذه العبارة ليتنبهوا أنهم صاحبوه، فهل رأوا فيه ما يشبه فيه الجن الجنون أو الكهانة أو السحر أو الكذب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعندما قال قل إنما أعظكم بواحدة، هذا تخفيف للمسألة، يعني حصرهم في مسألة واحدة، أريد منكم شيئا واحدا. ما هو هذا الشيء؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. هنا توقف العلماء، قالوا عندما يكثر الجمع يصعب أن يتفقوا على رأي، بل يضل الأعلى صوتا والأحسن لسانا غيره. وهذا حصل في مجلس أبي طالب وهو على فراش موته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد ويقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن كانوا موجودين أبو جهل أو غيره من الكفار، ففتنوا الرجل ومات على غير التوحيد. فيقول الله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. قالوا: لأن بعض الناس لوحده إذا فكر بصفاء يعرف الحق، وبعض الناس يحتاج من يستشيره، أما إذا كثر العدد غالبا يضيع الموضوع ويتشتت الناس ولا يصلون إلى رأي مستقيم. ثم قال في آخر السورة مبينا حالهم يوم الدين، قال: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما حد يقدر يفوت من الله سبحانه وتعالى ويهرب، وأخذوا من مكان قريب. وهذا تهديد شديد في آخر السورة التي ذكرت أقواله، وقالوا آمنا به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، لكن بعد فوات الأوان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش هو التناول، وأنا لهم التناوش من يعني من فين يأخذوا الإيمان؟ يقدروا يأخذوا؟ أم أنهم قد انتهى زمن إمكان الإيمان؟ انتهى. وأن هذه كلمة تقال للاستبعاد، وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أما سورة فاطر فكما قلت بدأت بالحمد، لكن تستحث على الشكر من خلال نداءات من الرب الكريم الغني عن عباده، يقول: يا أيها الناس، ثلاث مرات في السورة. الأولى يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تقلبون الأمر وكيف تقلبون أنتم؟ بدلا من أن تعبدوا الله تعبدون غيره وأنتم تعرفون أنه هو الذي أنعم عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم ناداهم مرة أخرى فقال، طبعا هذا اختصار لبعض معالم السورة لأن القصد الاختصار والمرور السريع، يقول: يا أيها الناس إن كنتم في يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المرة الأولى ذكر بالنعم، هنا ينبه على أشياء تصرف الإنسان عن شكر النعم. ما هي؟ الدنيا ومتاعها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، وهو أيضا ممن يفتن عن شكر الرحمن سبحانه وتعالى. طيب ما العلاج حتى يضعف تأثير الدنيا والشيطان؟ العلاج هو في الإيمان باليوم الآخر، ولذلك هنا ذكر أدلة البعث في آيات متعددة استمرت أكثر من صفحة، ثم قال سبحانه وتعالى في النداء الثالث: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يعني عندما يشكر الإنسان قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه يدخل مين فيها من الناس؟ كل مخلوق، ولو ملك الملايين، ولو عاش ملكا ابن ملك ابن ملك ومات وهو على سرير ملكه وعلى عرشه، فإنه عاش فقيرا ومات فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. والذي أعطاه هو الله، والذي يسلبه هو الله سبحانه وتعالى. والغنى الحقيقي والفقر الحقيقي بعد العرض على الله، فريق في الجنة فريق في السعير. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا كنت فقيرا وتعرف أن هناك غنيا، إذن التجئ إليه وسع إليه. فهذه الآيات أيضا تستحث على شكر الله وعلى عبادته سبحانه وتعالى، وفيها تعريف طويل في آيات متعددة بقدرة الله وبتسخيره للكون. وجاء فيها قوله سبحانه وتعالى في آية: لو فكر فيها الإنسان لتغيرت حياته لو تأملها حقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الأرض لماذا لا تزول الآن؟ الأرض تقول لي بالجبال، نعم بالجبال، لكن من الذي ثبت الجبال؟ الله الذي يمسك الأرض والسماوات كي لا تزول هو الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ولئن زالتا إن، هذه إن بمعنى ما نافية، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما فيش أحد يقدر، من يستطيع أن يحافظ على الأرض أو على السماء أو على هذه الشمس التي تدور وتتحرك وتمدنا بالأشعة وبسبب ذلك ينبت النبات؟ من الذي يمسك كل ذلك ويجعله يسير في بمقدار؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب لماذا يبقيهما والخلق يعصون؟ قال: إنه كان حليما غفورا. ثم قال بعدها بآيتين ولو يؤاخذ في آخر السورة، قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نسأل الله أن يسترنا بستره وأن يعاملنا بعفوه وأن يملأ بأنوار القرآن قلوبنا، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم يا رب فرج عن إخواننا في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي أنحاء الأرض. اللهم فرج عن المسلمين يا رب، فرج عن المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لليلة القدر يا رب العالمين. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.